الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، من الفروع على هذه القاعدة أن الأصل أن ولي اليتيم يتجر له بالمجان، فالولي لا يستحق شيئا من الأجرة إذا اتجر وعمل في مال اليتيم، ولكن هذا فيما لو كان الولي غنيا، لقول الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف. فإذا كان الولي غنيا فلا حق له في شيء من مال اليتيم. ولكن ما الحكم لو كان الولي فقيرا؟ فحينئذ له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، بالمعروف، لا يلهط مال اليتيم كله، ها، وإنما له أن يأكل منه بالمعروف، أي بأجرة مثله. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بما جرى به العرف، وما ذلك إلا لأن العادة محكمة. ومنها كذلك قال الله عز وجل في شأن إرضاع الأم لطفلها وهي مطلقة، قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فمن أرضعت لك ولدك، سواء أمه الأصلية بعد طلاقها أو مرضعة أخرى، فإن عليك أنت كسوتها وعليك نفقتها بالمعروف. يقول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وهذا الأجر والرزق والكسوة لا حد لها في الشرع، فيرجع في تحديدها إلى ما جرى به العرف. أقول: من هذه الفروع على هذه القاعدة العظيمة ما قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو فرع لطيف، وهي أنه فيما لو تنازع الزوجان في شيء من أثاث البيت ولا بينة لأحدهما فيما يدعيه، فإنه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه. فيحكم للمرأة من متاع البيت بما جرت عادة النساء تملكهن إياه، ويحكم للرجل بأثاث الرجال، لأنه يعلم بالعادة أن كل منهما يتصرف في متاع جنسه والعادة محكمة. ها، قاعدة عظيمة هذه، قاعدة العادة محكمة، هذه عظيمة. طيب، ويزداد جمالها إذا تعرفنا على شيء من القواعد المندرجة تحتها، وقد أخذنا جملا منها سابقا، ولكن نخصها بالتقعيد والتفريع فنقول: قاعدة: ما لم يرد في الشرع ولا في اللغة حده فإنه يحد بالعرف. ما لم يرد في اللغة ولا في الشرع حده فإنه يحد بالعرف. فالأحكام إذا وردت في الكتاب والسنة ولا حد لها فيه ما، فإننا نرجع في تحديدهما إلى اللغة، فإذا لم نجد تحديدهما في اللغة فإننا نرجع مباشرة في تحديدهما إلى العرف. وبناء على ذلك فالقول الصحيح إن شاء الله هو أن النفقة على الزوجة مردها إيش؟ العرف. فما عده أهل العرف من النفقة الواجبة فهو نفقة واجبة، وما عده العرف نفقة مستحبة فهو من النفقة المستحبة. ومنها كذلك الحرز في باب السرقة، فإن الحرز يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف نوع المال وباختلاف قوة السلطان وضعفه وانتشار الأمن وضعفه. فالحرز في الزمان الماضي هل هو كعين الحرز في الزمان الحاضر؟ الجواب: لا، لضعف الأمن وضعف السلطان. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، اتفق العلماء، ذهب جماهير أهل العلم على أنه لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ السارق المال من الحرز، وهذا الحرز يقولون هو حرز مثله، وهو يختلف باختلاف نوع المال أو قوة السلطان وضعفه. فعند انتشار الأمن في البلاد وقوة السلطان وانتشار الجنود في البلاد، لا جرم أن السارق لو سرق السيارة وهي عند السيارة مفتوحة أو مقفلة فإنه يكون قد أخذ المال من حرز لقوة السلطان. لكن إذا ضعف السلطان وضعف الأمن واشتغل السلطان بإخماد الفتن من ها هنا وها هنا، فإن السراق يجدونها فرصة ينتشلون بها أموال الناس، فربما لا يكون من أخذ أو سرق السيارة من عند الباب في ذلك العصر لا يكون قد أخذها من حرز فيسجن ويغرم، ولكن لا قطع عليه. ولذلك بعض القضاة الآن لا يفتون بقطع يد من سرق السيارة وهي عند الباب حتى ولو كانت مقفلة، لأنك ليش تحطها عند الباب؟ دخلها من داخل، لو سرقها من داخل البيت هذا قد أخذها من حرز. ولو أن إنسانا وضع ذهبا أو فضة في السيارة وأقفلها وهي عند الباب ثم أخذها السارق، هل عليه قطع؟ الجواب لا، لأن هذا ليس حرز مثله، ليس حرز مثله. بل لو أنه أخذ الذهب أو الفضة الموضوع مع أواني المطبخ فهل هذا حرزه؟ الجواب لا قطع على السارق، لأنه لم يأخذ المال من حرز. يعاقب، يغرم، يسجن، يجلد، يعزر، لكن قطع ما فيه، القطع لا قطع. لماذا؟ لأنه لا قطع إلا من حرز. فإذا ما مرد معرفة الحرز إلى العرف والعادة، لأن العادة محكمة. ومما يفرع على ذلك، لقد أمر الله عز وجل بأخذ الزينة عند كل مسجد فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة تنقسم إلى قسمين، زينة لا تدخل تحت الأعراف وهي الزينة الواجبة وهي ستر العورة، هذه تتفق بين الأعراف جميعا، ما يستر به العورة لا يدخل تحت دائرة العرف لأن الشارع حدده. ولكن ما زاد على العورة، ما زاد على السترة الواجبة وهي الزينة المستحبة، فإنها تختلف باختلاف الأعراف وباختلاف الزمان. فكان العرب في الزمن الماضي يتزينون بالعمامة، لكن العرف السعودي الآن بالغترة، وفي العرف الباكستاني بالطاقية المزركشة، وفي العرف التركي أو السوري بالقبعة. وأما في عرف مصر في غير بلاد الصعيد فيكشفون رؤوسهم، لا يجعلون على رؤوسهم شيئا، هذا العرف السائد، العرف السائد. فإذا كل أهل عرف مأمورون عند الصلاة أن يتزينوا بزينتهم المقررة في عرفهم، لأن هذه الزينة المستحبة الزائدة لم يرد في الشرع تحديد لها ولا في اللغة تحديد لها، فيرجع في تحديدها إلى الأعراف. ومما يفرع على هذه القاعدة أيضا العيب الذي يثبت به الفسخ في النكاح، العيب الذي يثبت به الفسخ في النكاح لأحد الزوجين إذا وجد في الآخر، هل هذا العيب محدد في الشرع؟ الجواب لا، وإنما نحده بالعرف، فما عده الناس عيبا في عرفهم فهو العيب الذي يثبت به الفسخ، وما لا يعدونه عيبا فليس بعيب. مثال ما يعدونه عيبا البهاق، هذا يعده الناس نقصا في المرأة أو الرجل، فإذا اكتشف في أحد الزوجين أنه بهاق وكان قد ستره ولم يخبر به عند العقد فلا جرم أنه من العيب الذي يثبت به الفسخ، لأن القاعدة في العيوب كل عيب ينفر من كمال السكن والمحبة والاستمتاع فهو عيب يثبت به الفسخ. ومن العيوب كذلك التي يعدها العرف عيبا خروج الروائح الكريهة التي لا تقطعها المواد والمنظفات الحديثة، فهذه الرائحة وهي رائحة البخر أو الصنان اللي يسمونها العامة الصنان، هذه عيب يثبت به الفسخ. لكن هناك عيوب لا يعتبرها العرف عيوبا، كسفول النسب، هل يعتبره العرف عيبا؟ الجواب لا. ولذلك يجوز أن يتزوج رفيع النسب من دنيئة النسب والعكس بالعكس، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من سادات قريش مولاه أسامة، أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ طيب، وكذلك لو أنها كشفت عنده بعد زواجه بها ثم رأى في شعرها شيئا من الخشونة، هل يعد الناس هذا عيبا؟ الجواب لا، ليس بعيب يثبت به الفسخ. أو وجد في شعرها قصرا، أو في حاجبيها قصرا، أو في عينيها حورا، لا حولا، حورا، فهذا لا يعتبره الناس عيب، لأن عيوب العين إما عمى وإما عور وإما حول وإما حور، فالحور لا يعتبره الناس، لا يعتبره الناس عيبا. فإذا مرد معرفة العيب من عدمه مرده إلى العرف، لأن ما لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فإننا نحده بالعرف. ومنها كذلك، وأجيب أنتم أيها الإخوان، لو اختلف المؤجر والمستأجر في وقت دفع الإجارة، في وقت دفع ثمن الأجرة، أهو قبل استيفاء المنفعة أو بعد استيفائها، أم ينصف فيدفع جزء منه قبل الانتفاع وجزء منه بعد الانتفاع، فالفاصل بينهم في هذا النزاع مرده إلى إيش؟ مرده إلى العرف. فإذا كان العرف جرى أن الأجرة تؤخذ كل شهر، الظاهر هذا عرفكم في مصر يا أستاذ محمود، الأجرة تؤخذ كل شهر، يعني كل شهر يأتيك المستأجر، عفوا المؤجر، ويقول عطني الأجرة، وهذا عرف جميل، وأنا جربته في يدمة نجران إذ كنت مدرسا في عام 1417 هنا، كان المستأجر يأتينا، كان المؤجر يأتيني كل شهر ويأخذ أجرته، لكن في الحقيقة في نهاية العام مرتاح، لأن المال الكثير إذا قسط خف ثقله، كالحمل الثقيل، لو قلت لك احمل هذا الهودج الثقيل أو الحجر الثقيل لما استطعت، لكن لو كسرته وحملت منه كل يوم حجرا لخف عليك. ومنها كذلك لو نكحت امرأة على غير مهر، على مهر لم يحدد، على مهر لم يحدد، فما الواجب على الزوج من المهر إذا لم يحدد المهر؟ فقال العلماء له عليه مهر مثلها، يعني ما جرى العرف دفعه للمهر بمثلها في سنها وحسبها ونسبها، فمهر البكر يختلف عن مهر الثيب، ومهر الكبيرة يختلف عن مهر الصغيرة، ولا لا يجمع، مثل السيارات، السيارة الجديدة يختلف ثمنها عن ثمن السيارة المستعملة، والاستعمال كذلك يمكن استعمال 2، 3، 4، يعني أنت المشتري الخامس، فإذا هذا لها، هذه لها مهر مثلها، بتقف بيطول بكل شيء، بتقف تقوم، خذ الدفتر معك عطى أي. طيب فالشاهد على كل حال، ما في شيء، يعني أمر بسيط، فالشاهد أن الأمر يختلف باختلاف العرف، فتعطى كل امرأة لم يسمى مهرها مهر مثلها. وبذلك أفتى من الصحابة أيها الإخوان؟ أفتى من؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه سئل عن امرأة نكحت على مهر مسمى، على مهر غير مسمى، فأفتى فيها أن لها مهر، أن لها مهر مثلها لا وكس فيه ولا شطط، فالعرف هنا له دوره الكبير في تحديد المهر والله أعلم. ومنها أن العاملين على الزكاة يعطون لعمالتهم لا لفقرهم، فربما رجل مليونير يروح يكلفه ولي الأمر في توزيع الزكاة، فإذا وزع الزكاة أوله حق في هذه الزكاة وهو مليونير؟ الجواب نعم، لأن العامل يعطى كما يعطى الأجير، فالأجير إذا استأجرته أعطيته ولو كان غنيا، فإذا العامل ليس كالفقير والمسكين، وإنما العامل يعطى عطاء المستأجر، فإذا يختلف عطاؤه باختلاف عمله واختلاف الفعل الموكول له في هذه الزكاة. فإذا سئلت ما مقدار ما أعطيهم فتقول لا حد له في الشرع ولا حد له في اللغة، فيرجع إلى تحديده بالعرف، فيعطى العامل على الزكاة أجرة مثله، وهذا يختلف باختلاف العرف والعادة الجارية. ومنها كذلك ما قرره الفقهاء في باب بيع الأصول والثمار، قالوا إذا بيعت الدار دخل في بيعها أمران، إذا بيعت الدار فإنه يدخل في بيعها أمران. الأمر الأول يدخل فيها ما هو من ضروراتها كجدرانها وأرضها وسقفها، يعني ما في بائع يقول ترى بعتك الدار إلا السقف، لا يا حبيبي، هذا من ضروراتها لابد أن يدخل فيها. طيب هذا لا شأن له بالعادة والعرف، هذا من ضروراتها. ولكن الأمر الثاني هو الذي يبنى على العادة، وهو أنه يدخل في البيع تبعا ما جرى العرف بدخوله معه، وبناء على ذلك فإذا اختلف البائع والمشتري في نوع أثاث أيؤخذ أم يترك، أيؤخذ أم يترك، فمرده إلى العرف. وبالمثال يتضح المقال. المكيفات جرى العرف أن البائع يأخذها ولا يبقيها للمشتري؟ يأخذها طبعا إذا كان هناك شرط، إذا كان هناك قرينة، فالأمر في تنازل الأمر الحمد لله. لكن إذا لم يحصل شيء من ذلك فنحن نقضي بما جرى به العرف أن البائع أحق بتلك المكيفات من المشتري. طيب المراوح التي في البيت والتي أنفق البائع في تركيبها، هل له الحق أن يأخذها معه ولا يبقيها؟ العرف جرى على ماذا؟ على إبقائها، إذن خلص الحاكم يقضي بالعرف. أثاث البيت من مفروشات ودواليب وسرر وكنب وطراحات، هذه جرى العرف على أنها يبقيها ولا يأخذها؟ يأخذها، يأخذها، نعم، على أن البائع يأخذها معه. أواني المطبخ جرى العرف على أن البائع يأخذها. طيب سأسألكم سؤالا ولا أظنكم ستجيبون. باب السحب، باب السحب، باب الأوتوماتيكي، هذا الباب الأوتوماتيكي هل يبقيه ولا يأخذه؟ شفت كيف اختلفت؟ العرف يختلف فيها، ولكن العرف السائد والغالب أنه يؤخذ ولا يترك؟ أنه يترك، من اللي يأخذها؟ شفت أحد فاكم بابه؟ ما في أحد فاكم بابه. العرف السائد أنه يؤخذ، لكن لو أن البائع رأى أنه يأخذه لكثرة الكلفة أو لأنه الآن أو الأسبوع الماضي ركبه مثلا أو أصلحه قد أنفق فيه أموالا طائلة فلا حرج، لكن يعوض بباب آخر. فنحن فيما يختلف فيه العرف ها قد نسوغ الترخص قليلا إذا عوض المشتري بشيء من المال أو بباب آخر. فإذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. أفياش الكهرباء تؤخذ ولا تترك؟ تترك. أجل أنتم فقهاء؟ لا، لأن القاعدة عندنا ظاهرة، خلاص ما جرى به العرف. إذا حصل تنازل من البائع عن حقه فلجزاه الله خير. إذا اشترط المشتري على البائع أن يبقي شيئا وقبل البائع فيجب على البائع أن لا يأخذه، لا لأن العرف يقضي بعدم أخذه، ولكن لوجود شيء آخر أقوى من العرف، أقوى من العرف والعادة، وهو الشرط. اختلف العلماء في حد الجوار اختلافا طويلا، فمنهم من يحد جيرانك إلى ثلاثة أبيات من ها هنا وأمامك وخلفك وعن يسارك، ثلاثة أبيات، ومنهم من يعدها إلى سبعة، ومنهم من يعدها إلى أربعين. وفي الحقيقة أن الشريعة أمرت بالإحسان إلى الجار ولم تحد بيوتات الجيران، فحينئذ يترك تحديدها إلى العرف السائد، العرف السائد. فلا جرم أنه يطلب في القرية ما لا يطلب في المدينة، في المدينة ربما لا يعرف إلا جاره الذي عن يمينه وعن شماله فقط. وأما في القرى فإن دائرة معرفة الجيران فيما بينهم تكون أكبر قليلا. فإذا هذا أمر يختلف باختلاف المدن ويختلف باختلاف الأعراف والعادات والتقاليد. وأنا لم أرى كالأعراب في معرفة جيرانهم، البدو في معرفة جيرانهم لم أرى مثلهم أبدا اتصالا بمثل ذلك. أنتم معي إخوان في هذا؟ أنا سكنت بين الأعراب ولا وآخر بيت في الأعراب يعرف أول بيت ويحضر وليمة عشائه ووليمة عرسه وعقيقته، ويجتمعون في الصباح ويجتمعون في المساء، بربما بعض القرى المجاورة يأتون. فإذا كل هذا يترك إلى العادات والتقاليد وإلى الأعراف السائدة. إذا ما لم يرد في الشريعة ولا في اللغة حده فإننا نحده مباشرة بالعرف. القاعدة الثانية: الأصل في العادات الحل، وقد تقدم شرحها في قاعدة إيش؟ اليقين لا يزول بالشك. فإذا هذه القاعدة لها مشربان وفيها مصبان، مصب تحت القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومصب في هذه القاعدة. ومعناها أن ما اعتاده الناس فيما بينهم من أعرافهم وعاداتهم وسلومهم وتقاليدهم وغير ذلك كله مبني على أصل الحل والإباحة إلا ما أخرجه الدليل الشرعي الصحيح الصريح. فلا حق لأحد كائنا من كان أن يمنع الناس من عادة اعتادوها أو سلم اتفقوا على فعله والقيام به إلا بدليل ونص واضح، لأن الأصل هو الحل والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ولذلك لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ترك الناس على ما اعتادوه وعلى عاداتهم وتقاليدهم، ما وإنما أنكر العادات والتقاليد التي تخالف الشرع فقط. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح هذه العادات، وإلا فالأصل أن الناس يبقون على ما اعتادوا عليه. ولذلك حتى في دائرة البدعة فيجوز بالإجماع الابتداع في العادات لا في العبادات. فالابتداع قسمان، توكم تنكرون عليها، الابتداع قسمان: ابتداع في عادة وابتداع في عبادة. نحن ننكر الابتداع في العبادات، وأما الأصل في العادات فأبدع فيها ما شئت وقرر فيها فيما بينك وأسرتك أو فيما بينك وعائلتك أو فيما بينك وأهل حيك ما شئت من العادات، ما لم تخالف دليل الشرع. وعلى ذلك جمل من الفروع. القول الصحيح أنه لا حرج في طلاء الأظفار بما يسمى بالمناكير ونوعها، إذ هذا زينة وعادة، والأصل في العادات والزينة الحل، ولكن الفقهاء يشترطون ما لم تؤدي إلى غرر أو غش، كأن تغش خاطبا فتظهر أن يدها حسناء وهي دون ذلك، قد اعتادها بعض الطوائف أو بعض المذاهب المخالفة للإسلام، مثل ما يسمونهم الآن البويات أو غيرهم، فإن لهم طلاء للأظافر مخصوصا بهم، تنسب المرأة إذا فعلت ذلك إلى أنها منهم. ومنها كذلك من الفروع: الحق الحقيق أن الأكل والشرب في المناسبات يرجع إلى اختلاف العادات والتقاليد، فكل يفعل في مناسباته وأفراحه من الولائم ما جرت عادته وعرفه به، حتى وإن كان كثيرا، لكن ما لم يخرج إلى حد السرف أو الخيلاء أو الفخر. ولذلك لما جاء الملكان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بعجل، والعجل لو يجتمع 50 رجلا ما أكلوه، ومع ذلك المقادم له رجلان فقط على قول المفسرين، فجاء بعجل وليس أي عجل، عجل سمين. فإذا يترك الناس في ما يذبحونه أو يقدمونه لأضيافهم على حسب عاداتهم وتقاليدهم. لو أننا قدمنا الصحون الصغار في العرف النجدي في الولائم والأفراح لقام الناس قالوا أحسن الله عزاكم يا أخي، إيش الفرح هذا؟ لكن لو أن في عرف مصر قدمت الصحون الصغيرة فيها أنواع الطعام، هل في هذا منكر؟ الجواب ما في منكر، الجواب هذا ما فيه منكر، وكل يقدم ما جرى به عرفه. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه بمدين من شعير، وأولم على صفية بحيس، تعرفون الحيس وشو؟ دائما أقول الحيس وشو؟ الشعثة، اللي يسميها العوام عندنا الشعثة. لو قدمت الشعثة الآن في وليمة عرس لأنكر الناس، لأنه خروج عن العادات والتقاليد، لكنها في عرف النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرف زمانه لا ينكر لقلة ذات اليد في كثير من الناس. وين يلقون شعث فيه؟ هذا مأكول عظيم عندهم. ومنها كذلك سئل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بما نصه، سأقرأ لكم السؤال والجواب نصيا. قال السائل: فضيلة الشيخ، عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس إلى الزواج، فيأتي هذا المدعو إلى يوم الزواج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج ثم يعطيه 200 ريال، وش نسميها عندنا؟ العانية. علما بأن هذا يسمى الرفد، يسمى الرفد في عرفهم. نعم. ثم يأتي زواج هذا الرجل الآخر، يأتي زواج هذا الرجل الآخر اللي أعطى 200، قال: ويدفع له الزوج الأول نفس المبلغ الذي دفعه، فما حكم هذا؟ فأجاب رحمه الله بقوله، وشوف كيف الفتوى وعلى أي قاعدة بناها الشيخ. قال الشيخ: هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد، أن الرجل إذا تزوج رفده أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسر، فإذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الأول بما يتيسر أيضا، إذن كلام العلماء، وهم لا يريدون بهذا المعاوضة، ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئا. فالمسألة مسألة مهادات جرت بها العادات، وليس مسألة بيع ولا شراء، فعلى هذا يكون جائزا. لأن، وإذا قال العلماء لأن، اعرف إنه بيجيب قاعدة، ما بعد لأن غالبا ما يكون أصول أو ضوابط، لأن الأصل فيما يعتاده الناس الحل حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في الأعيان الحل حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم، جمع لك الشيخ أصول كثيرة، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. فهذه القواعد الثلاث، يقول الشيخ فأنسبه مو بكلامي أنا، فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها، وهي الأصل في العادات الحل، الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في العبادات المنع، ويفهمها. الأصل في العادات الحل، عود عيدها، حتى يقوم دليل على المنع، الأصل في العادات الحل حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في الأعيان أي الأشياء الحل حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الحل، وكلها من القواعد التي سبقت معنا وشرحناها ودللنا وفرعنا عليها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو، هذا كلام العلماء، فتيا مفرع على دليل ومفرع على قاعدة. ومن الفروع على ذلك أيضا أن الأصل في العادات الحل، فرحة الأولاد الصغار بالعيد وخروجهم في الشوارع، يدورون الطرق ويطرقون الأبواب، وهم أبناء تجار ما عليهم قصر، ما عليهم قل، ترى هم مو من فقر، ويطلبون من أهل الدار شيئا من الحلوى، هذا من العادات التي لا حرج فيها، فليست هي من الأمور العبادية التي يطلب فيها دليل خاص، بل هي أمر من أمور العادات، والأصل في عادات الناس العفو والحل حتى يرد دليل المنع، والله أعلم. ومثل ذلك نقول أيضا في إخراج الناس يوم العيد طعامهم جماعيا يأكلونه وأهل حيهم، ويأكل من جاءهم من الفقراء والمساكين أو المغتربون، كل ذلك من الأمور التي جرت عليها العادات فلا يطلب فيها دليل خاص. ومنها كذلك ما اعتاده الناس في زواجاتهم، فكل يفعل في زواجه ويعلنه بما جرت به عادته، وأظن ذكرت هذا سابقا. نعم. القاعدة الثالثة: المعروف، ولعلها الأخيرة، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وما ذلك إلا لأن العادة محكمة، وأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فما اعتاده التجار فيما بينهم من الأمور والأحوال التي صارت عرفا بينهم وصارت يعني عادة سائدة بينهم ولا يخالف فيها أحد منهم، فإن الشرع ينظر إلى عرف التجار بعين الاعتبار. ولكن بالطبع ما لم تكن عادة التجار عادة تخالف شيئا من الشرع، فحينئذ عادتهم إذا لم تخالف شيئا من الشرع تكون فصلا مرجعا لفصل الخصومة بينهم. والأدلة على ذلك قد طرقناها في العادة في أدلة القاعدة الأم، ولكن على هذه القاعدة الأخيرة في درسنا هذا جمل من التفريع. من ذلك: إذا حصل خلاف في نقل البضاعة المشترى، أنقلها يتحمله البائع أم يتحمله المشتري؟ فالفاصل بينهم ما هو؟ عرف من؟ عرف التجار. العرف التجاري في مثل هذا الخلاف هو الفاصل بينهم. فإن جرى عرف التجار على أن من ينقل هذه السلعة هو بائعها، فإنه يلزم شرعا وقضاء بنقلها. مثل الغرف، من الذي ينقلها؟ البائع. ومن الذي يتولى تركيبها؟ البائع. وكذلك الدواليب الكبيرة، الأثاث الكبير، من الذي يتولى تركيبه؟ البائع. لو اشترى الإنسان مظلة من محل، من الذي يجلب هذه المظلة إلى البيت؟ البائع. لو اشترى أبوابا كهربائية، من الذي يأتي بها إلى البيت؟ البائع. ما قولك لو أن البائع اتصل عليك وقال: يا أخي بابك طول عندنا، تعال خذه، يا أخي بابك تعال خذه، خذه. فحينئذ ننكر عليه، نقول: لا، أخطأت. لكن لو أن الإنسان اشترى برتقالا، فمن الذي ينقله إلى البيت؟ المشتري. لو أنه اشترى شيئا من السلع الخفيفة في النقل، حينئذ جرى العرف أن المشتري هو الذي يتولاها. فإذا اختلف البائع والمشتري في من ينقل هذه السلعة، فإننا نرجع إلى العرف الجاري بين التجار، لأن العرف بين التجار كالمشروط بينهم. ومن فروعها كذلك: لو أن غلام التاجر حمل متاعا للمشتري، العامل الآن عندنا، لو أن غلام التاجر حمل للمشتري متاعا وأوصل هذا المتاع إلى حيث شاء المشتري، فهل يستحق هذا الغلام أجرة من المشتري أم أن أجرته على مالكه أو على صاحبه أو على كفيله؟ الجواب: إننا نرجع في تحديد هذا إلى العرف الجاري. فالراجح أن الفصل في مثل هذه المسائل إنما يرجع إلى العادة الجارية بين التجار. فإن جرت العادة على أن العامل، انتبه، هو الذي يتولى حمل المتاع بأجرة يدفعها له كفيله صاحبه، فحينئذ لا حق له أن يطالب بشيء زائد إلا إن تفضل المشتري عليه بشيء من عند نفسه. وإن لم يجري العرف بذلك فحينئذ لا نقول، وإن جرى العرف بأن المشتري هو الذي يدفع، فحينئذ المشتري يجب عليه الدفع. ومنها كذلك: اختلف العلماء في حكم بيع الأموذج، وتجدون الفروع كلها في باب البيوع ولا لا؟ أن التجار ما في عبادات. بيع الأموذج، وما المقصود بالأموذج؟ هو بيع الشيء المعروض. في غالب المحلات يعرضون لك نماذج لما هو في المستودعات عندهم، فإذا اشتريت هذا فإن الذي يسلمه لك ليس هو هذا، هذا أموذج المعروض فقط، يعطيك شيئا هو كعينه لكن في المستودع. هل أنت رأيت ما في المستودع؟ الجواب: لا، ولكنك اكتفيت برؤية النظير عن رؤية ما يماثله. جرى عرف التجار على هذا من غير نكير ولا لا؟ الجواب: نعم. فإذا بيع الأموذج بيع صحيح، لا حرج فيه، لأن هذا عرف التجار قد جرى بينهم. ومنها أيها الإخوان: لو اختلف المؤجر والمستأجر في إصلاح شيء تلف في العين المؤجرة، تلف شيء في العين المؤجرة، فقال المستأجر: أصلح هذا التلف، البيت بيتك، أنا انتفع به فقط. فقال المؤجر: لا، أنت الذي تسكنه وأنت أيها المستأجر الذي تصلحه. حينئذ نرجع في فصل النزاع إلى أي شيء؟ إلى عرف التجار الجاري بينهم. فإن كان العرف التجاري المعروف في السوق في سوق الإجارة أن هذا التلف المعين يصلحه المؤجر يقدم حكما وقضاء بإصلاحه، وإن كان يصلحه المستأجر فيلزم حكما وقضاء بإصلاحه. أرأيتم فصل النزاعات؟ كل هذا لأن العادة محكمة. ومنها كذلك لو وكلت أحدا في بيع سلعة، هل يشترط أن تقول وبيعها بنقد البلد؟ هل يشترط أن تقول وبيعها بنقد البلد؟ الجواب لا، ما يشترط، لأن العرف جرى أن السلعة في السعودية إنما تباع بماذا؟ بالريالات، فلا حق للوكيل أن يبيعها بنقد آخر. فإذا سواء قلته أو لم تقله فإنك وإن سكت عنه فعرف التجار ينزله منزلة المشروط بينكما حتى وإن لم تنص عليه. ومثال ذلك أيضا لو أن شخصا أراد أن يشتري سلعة ذات ثمن كثير كسيارة، فإن غالب الناس يذهبون إلى أسواق الحراج وليس معهم كمال المبلغ، وإنما يدفعون شيء يسمى عربون. طيب هذا العربون ما فائدته في عرف التجار؟ حجز السلعة. أنتم معي إخوان ولا لا؟ طيب لو أن المشتري تراجع فهل يحق له المطالبة بالعربون ولا لا؟ هنا نرجع إلى عرف التجار، لأن عرفهم يختلف باختلاف السلع أو يختلف باختلاف الأماكن. ما ندري عن عرف الهند ولا ندري عن عرف أهل إندونيسيا، أنتم معي ولا لا؟ من أصحاب الأعراف من لا يرجع شيئا مطلقا، ومن الأعراف من يوجب إرجاعه مطلقا، ومن الأعراف من يقسمه على حسب المدة التي حجزت السلعة فيها. فإذا كان قد دفع 3000 فيقسم كونه لو يستأجر هذه السيارة 3 أيام كم أجارها؟ 1000. إذن يأخذ البائع 1000 ويرد للمشتري 2000 لأني حجزتها. نحن العرف عندنا جرى على إيش؟ على أن العربون يذهب كله إلا إذا حصل بينهما اتفاق. كل هذه المسائل تبنى على العرف. لو أنك وظفت غلاما عاملا عندك في محل خضار أو دكان أو غير ذلك براتب شهري، ثم اعتذر عن العمل بعد فترة وطالبك بالأتعاب، فهل يحق له تلك المطالبة وتلزم بدفع الأتعاب ولا لا؟ الأتعاب هذه معروفة في بعض الأعراف ولا لا؟ أعطني أتعابي، وهي قسمة مئوية على حسب الزمان الذي بقي وعلى حسب نوع العمل الذي كان يعمله. عندكم في مصر أنتم يا محمد الأتعاب؟ إيه. فحينئذ نجري على العرف، فإن كان العرف بين التجار أن هذا الغلام في هذه السلعة المعينة أو في هذا المكان أو في هذا العمل المعين له حق الأتعاب، يعني يعطى عند انتهاء عمله فوق راتبه مبلغا مقطوعا يسمى أتعاب، مع أن الكفيل لم يقصر في رواتبه، أعطاه كل شهر يعطي راتبك كاملة لكنها أتعاب. فإذا جرى العرف على دفع الأتعاب فيجب دفعها للعامل، وإذا جرى العرف على غير ذلك فإننا نحكم بما جرى عليه العرف. ومنها تحديد قيمة السعي بين للساعي بين البائع والمشتري، يحددها ماذا؟ العرف. فلو أنني انتبه بعت أرضا لرجل أنا سعيت فيها وجئت بالمشتري له، فأنا حقي السعي. طيب مقدار هذا السعي تحديدا يرجع إلى عرف التجار في كل بلاد، فننظر إلى العرف السائد في مقدار السعي، فيلزم المشتري أو البائع يلزم بدفع السعي. طيب من الذي يدفع السعي، البائع ولا المشتري؟ أيضا هذا نرجع فيه إلى عرف التجار. نحن في عرفنا من الذي يلزم بالدفع؟ البائع، المشتري. وكم قيمة السعي عندنا؟ 2.5%، زاد المبلغ أو نقص. لو أن الساعي طالب بثمن أكثر لا حق له إلا برضا، لو أنه طلب السعي من الاثنين لا حق له إلا برضا، لأن ما خالف العرف لا بد له من دليل خاص. القاعدة الأخيرة، كلام أهل العرف يعرف يحمل على المعاني المتقررة في عرفهم. كلام أهل العرف يحمل على المعاني المتقررة في عرفهم. كلام أهل العرف يحمل على المعاني المتقررة في عرفهم. ولذلك لو جاءك رجل من أهل نجد وقال والله لا آكل لحما فأكل سمكا، فهل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ قال والله لا آكل لحما فأكل سمكا، هل عليه كفارة ولا ما عليه؟ الجواب لا كفارة عليه، لأن العرف جرى أن اللحم لا يطلق إلا على لحم الإبل أو البقر أو الغنم، أي اللحم الأحمر فقط. وأما السمك فإنه لا يطلق عليه لحم عرفا، وإن كان يطلق عليه لحما لغة، ولكننا لا نحاسب أهل العرف باللغة لأنهم ما يعرفونها، وإنما نحاسب أهل العرف بماذا؟ بفهومهم ومعاني كلامهم وعاداتهم الجارية فيها. مثال آخر، لو قال رجل من أهل الكويت والله لا أدخل داري، والله لا أدخل داري، فدخل مقدمة المنزل، هل عليه كفارة؟ الجواب لا. طيب، أوليس مقدمة المنزل داخل في مسمى الدار؟ الجواب نعم، ولكن داخل في مسمى الدار لغة أو في أعراف أخرى، لكن في عرفه هو ما تسمى المقدمة دار، وأنا أحاسبه بعرفه هو. طيب دخل صالة المنزل، لا كفارة عليه. طيب صعد الدرج، لا كفارة عليه. دخل غرفته، عليه كفارة، لأن عرفهم إذا قالوا داري فإن العرف جرى على حمل اللفظة على غرفة نومه فقط، فغرفة نومه هي داره. لكن لو قال رجل من أهل نجد والله لا أدخل داري، فإذا دخل المقدمة فعليه كفارة، لأن العرف اتسع الآن. فلماذا أوجبنا الكفارة على هذا ولم نوجبها على هذا؟ لماذا؟ لأن العرف يختلف، وكلام أهل العرف يحمل على إيش؟ يحمل على كلامهم هو الدارج. لو أن أهل العرف رجلا من أهل العرف قال والله لا أركب دابة، والله لا أركب دابة، فركب سيارة، هل عليه كفارة؟ الجواب لا، مع أن السيارة دابة، لأن الدابة اسم لكل ما دب على الأرض، فالسيارة دابة، ولكن في عرفه هو أن الدابة هي الحمار، فأنا أعامله بما يفهمه هو. ولذلك فرق العلماء في الحقائق فجعلوها ثلاث حقائق: حقيقة لغوية وهي حمل اللفظ على على ما وضع له لغة، وحقيقة شرعية وهي حمل الشرع وهي حمل اللفظ على ما وضع له شرعا، وحقيقة عرفية وهي حمل اللفظ على ما تقرر عرفا. وفائدة هذا التقسيم أن نحمل كلام كل أحد على حقيقته هو، لأنه لا بد أن نعطي كل ذي حق حقه، والأصل براءة الذمة. فإذا كان المتكلم أهل اللغة في معاجمهم وقواميسهم فنحمل كلامهم على الحقائق اللغوية، وإذا كان المتكلم هو الشارع كتابا وسنة فنحمل كلامه على الحقيقة الشرعية المتقررة عنده. وأما إذا كان المتكلم أهل العرف فنحمل كلامهم على على ما تقرر في عرفهم، لأن العادة محكمة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا، من هذه الدورة. وقبل أن ننتهي أوصيكم أيها الإخوان بجمل من الوصايا. الوصية الأولى بعد تقوى الله عز وجل: أوصيكم يا طلبة العلم أن تكونوا إخوة متآلفين متحابين، لا حسد بينكم ولا حقد ولا أضغان، لا يحملن أحد منكم على أخيه الآخر إلا كمال المحبة وكمال التقدير وكمال الأخوة. فإن التحاسد بين طلبة العلم أمر واقع ومشاهد، حتى يسعى بعض طلبة العلم أن يقتل أخاه أو يسجن أخاه أو يكتب فيه التقارير السرية حتى يؤذيه ليبعده عن طريقه فلا يشير الناس له. فلا يرى الله عز وجل من قلوبكم يا طلبة العلم شيئا من ذلك، لتكن قلوبكم على بعض قلوبا صافية وقلوبا متحابة. هذه وصيتي لكم أيها الإخوة. الوصية الثانية: اجتهدوا يا طلبة العلم في طلب العلم، ولا تقصروا، واطلبوا العلم في ليلكم ونهاركم، ولا يشغلنكم عن تحقيق المسائل ومراجعة المحفوظات شيء، لا شهوات دنيا ولا شيء من حظوظها أبدا. لا تفترن عن طلب العلم مطلقا، صل ليلك بنهارك ونهارك بليلك، وقلل أوقات النوم، وقلل أوقات الذهاب والإياب، وخفض من المجالس التي لا فائدة من جلوسك فيها، واحرص على كثرة القراءة والمطالعة وتحقيق المسائل، واجعل لك برنامجا قويا متينا مع مكتبتك حتى تتميز بين أقرانك. الوصية الثالثة أيها الإخوان، أوصيكم برحمة الناس، أوصيكم برحمة الناس وبالعطف عليهم. لا تبخلوا عليهم يا أحبابي، لا بالعلم ولا بالدعوة ولا بالتوجيه، ولا تبخلوا عليهم بكلمة تقولونها مما تعلمتموه. الناس في أحوج ما يكونون الآن ليسوا إلى مال ولا إلى بيوت ولا إلى ذهاب وإياب، وإنما يحتاجون إلى طالب علم يقودهم إلى بر الأمان، ويأخذهم إلى شاطئ النجاة، ويدلهم على طريق ربهم. الناس محتاجون الآن إلى العلم، فإذا لا يجوز للطالب أن يبقي علمه رهينا صدره، فإذا تعلمت شيئا فعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فلا تنتظر حتى تحفظ القرآن لتبلغ الناس، إذا حفظت آية ووعيت معناها فأدعو الناس بقدرها، فإن من يعرف صفة الوضوء في هذا الزمان ربما يكون في بعض البلاد عالما لكثرة الجهل. فإننا في آخر الزمان، ومن علامات آخر الزمان أنه يرفع فيه العلم ويظهر فيه الجهل والعياذ بالله. فربما يبقى الناس زمانا يسألون عن عالم يدلهم على مسألة شرعية فلا يجدون، وهذه بوادرها: ابتعاد الناس عن العلم وعن المطالعة وعن القراءة وعن استماع العلماء وعن حضور الحلقات، هذه بوادر رفع العلم. فإذا لا تبخلوا على الناس بشيء من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني 1000 حديث، 500 حديث، 100 حديث، 10 أحاديث، سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. أسأل الله عز وجل أن يعلي منازلكم في الدنيا والآخرة، وأن يشرح صدوركم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.